أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، اكرمنا بالتقوى واحلنا بالعافية. لازلنا في بداية الروض النظير في الجزء الأول، وصلنا إلى قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا القبيل، أو الكاتب التعريف هذا أو الزيادة، ومن هذا القبيل اتفاق أهل الجرح والتعديل على أن من خضع لسيف فتنة خلق القرآن يعد مجروحا، وإن كان أتقى الناس، ولكن لما مس الأمر حزبهم استثنوا من ذلك يحيى بن معين وعلي بن المديني وخمسة معهما من رؤسائهم مع اتحاد الذنب، فكان ذلك عيبا في قوم ومدحا في آخرين. ولو أن أبا خالد تملق لهم ودخل في حلقاتهم لكان لديهم من المعدلين، حتى وإن نسب المجموع لنفسه صدقوه بلا نزاع. وإما يوسف له أن نقول بصراحة أن المحاباة بين رجال المحدثين محسوسة وظاهرة حيث تؤثر فيهم الحزبية وكذا أي المذهبية. ففتنة القرآن كانت في زمن أحمد بن حنبل، اللي هي هل القرآن مخلوق أو قديم؟ هو يقول أنه قديم، والناس الآخرين يقولون أنه مخلوق. ثم صارت يعني أخذ من هذه النقطة وكأنها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: من لم يقول أن القرآن قديم فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. يعني جاء بشيء ما قد أحد سبقه به، يعني لا أنت مشرع، ولا أنت يعني نبي، ولا أنت حتى أنك تأتي بحكم يخصك أنت وتكفر به الأمة الإسلامية. ولذلك إلى الآن لا زالوا الحنابلة على هذا المنهج، ولا يغرك ما تسمع من جعجعتهم ومن التعامل الطيب عندهم. من يقول بخلق القرآن فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. يعني نعم، ما بلاهم اللي على هذا المعتقد. وكان من ضمن المحدثين، رؤساء المحدثين، اللي منهم من يقول بأن القرآن مخلوق. هم قالوا من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر ولا يؤخذ منه. فأصبح من جماعتهم، بل من كبارهم يحيى بن معين والمدين بن المدين، فقالوا لا، ماذا لا يستثنى، إذا لا ما عليهم. نعم، لا شك أن أبا خالد الذي تربى في معية الإمام زيد تأنف نفسه من المداهنة، لأن مولى القوم منهم ويسير في طريقهم، فلا غرابة إذا انزوى عن العالم بعد ذلك، بل الغرابة في خلاصه من ظلم بني أمية في آخر ملكهم العشر السنين الأخيرة بعد قتلهم سيده وأقاربه. قال إذن هذا أبو خالد الواسطي الذي روى هذا المجموع عن الإمام زيد بن علي، يعني لأن مولى القوم منهم، والإمام زيد أنفته معروفة، أهل بيت رسول الله أنفتهم عن الظلم وعن اتباع الهوى معروفة، فلا بد أن يكون هذا مثلهم. فلذلك أنه لم يكن طريقة في نفس الركب الذي هم فيه المحدثين أصحاب الحديث، وإلا لقبلوا منه المجموع لو نسبه إلى نفسه، مو في حاجة أنه ينسبه إلى الإمام زيد، وقد اتفق معهم وقد خالطهم وجالسهم. ولو جاب نعم يعني قبلوا، سيأتيكم العجب العجاب في من قبلوا منه وما هي الشروط التي، يعني إذا قبلوا من الوليد بن عقبة الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن جاءكم فاسق، قالوا عدل، ما عندنا فيه مشكلة. معاوية ما هو أعدل العدول، عدل الحالة، ما تركوا أحد إلا وقبلوه، إلا من كان محب لأهل بيت رسول الله أو متبع لأهل بيت رسول الله، هذا لا، لابد أن يوقف عنده. سيأتي إن شاء الله ما يبين لكم. لا تظن أن أحدا من آل بيت النبوة يكره المحدثين، وهم الناقلون لكلام جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحافظون له من الضياع والتلف. وإنما من فحص تراجم المحدثين في العصر العباسي وأمعن قليلا في التاريخ يظهر له الأمر واضحا مكشوفا، ويستبان السر ظاهرا، وهو أن الأكثر يقصد من الاشتغال بالحديث إفساده أو القضاء عليه من طريق خدمته كما سنبين بعض ذلك وأسبابه. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق فآلم كثيرا من العرب المضريين وغيرهم ولا سيما ربيعة، وكان الفتح ساترا لما ينطون عليه. فقد نقل السهيلي في الروض الأنف يوم فتح مكة قال لما سمعت بنت أبي جهل حي على الصلاة قالت أما الصلاة فسنؤديها ولكن والله ما تحب قلوبنا من قتل الأحبة. انتهى. يعني هذا كلامها، ولكن إمعانا في الأذى وإمعانا في البحث عن المعايب قالوا إن أمير المؤمنين ضاقت عليه الدنيا بما رحبت أن يبحث عن امرأة يتزوجها ضرة لفاطمة إلا هذا. وأن الإمام علي خطب بنت أبي جهل يتزوج بها ضرة لفاطمة سلام الله عليه، طبعا هذا كذب لا شك، لكن حتى يتضح لكم نعم قالت حيا على إما الصلاة فسنؤديها ولكن والله ما تحب قلوبنا من قتل الأحبة، أي سنصلي ولكن لن نحب محمد. أنت ومحمد ولكن نحب من قتل الأحبة بمعنى محمد صلى الله عليه وعلى لو شيء طبيعي أنه يندرج علي وغير علي ما في تحت كنف محمد. نعم. وأول خروج على الإسلام بعد هذا كان حادثة ذي الخويصرة. ذي الخويصرة طبعا من أهل نجد الذين اليوم هم جنة حقهم، قالوا جنة في نجد، ولما هو نجدي الله يسر علينا عليه روح يدور لها. فقد روى البخاري في صحيحه، والمشكلة أنه دكتور في الجامعة، يعني لو أنه جاهل نقبل منه اللي قال هذا الكلام، اللي قال الجنة من بلاد أهل نجد فقط، دكتور في الجامعة اسمه الدكتور سعد الدريهم تقريبا جامعة الإمام وكذا، وأصر يعني انطلعوا ناس من أهل نجد واعين وردوا عليه وقالوا هذا خراء وهذا سفه. من ضمنهم واحد يكتب قال أنا من أهل نجد وعندي مخطط في الجنة، من يبغى يكسب ما دام نحن أهل نجد اللي في الجنة الحالنا فتروا الأراضي عندي أنا أبيع لكم وبأرخص لكم اللي ما أنتم من أهل نجد. وظهر منهم علماء ردوا عليه بردود جميلة حقيقة. نعم. فكان حادثة ذي الخويصرة. فقد روى البخاري في صحيحه في باب علامات النبوة، الآن الكاتب يوضح لنا، يعني يريد أن يخرجنا بالتسلسل حتى نصل لماذا أن حصل هذا التزوير في الأحاديث، لماذا حصل هذا الانزواء عن رسول الله، لماذا حصل الانزواء عن أهل بيت رسول الله، فيريد أن يوضحها بالتدريج. نعم. فقد روى البخاري في صحيحه في باب علامات النبوة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم قسما إذا أتاه ذو الخويصرة، يوزع أقسام غنيمة أو في، وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله أعدل، وفي رواية يا محمد ما قال يا رسول الله، أعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله أتأذن أو أذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضبه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود أحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد، ثم قال في الحديث يقتلهم أقرب الناس أو أحق الناس بالحق. فقال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعت. فهؤلاء هم الخوارج. وهناك حديث أخرى توضحهم توضيح واضح كيف أشكالهم، يعني من صغيرين السن، اللحى، الثياب القصيرة، العيون الغائرة، الجباه النابزة، نفس اللي احنا فيه اليوم. وهم خوارج يتكررون، يعني ليسوا بس فترة، يعني لو احد منا رجع للتاريخ لوجد انهم يخرجون في كل ما يعني نعم في كل فترة يخرجون. والمشكلة انهم اقوياء واشداء، لانهم يتعاملوا بالباطل على انه حق. احنا نرى الان، انا البارحة تفرج في واحد منهم ذاهب يقتل مجموعة ويودع ويغني، لانه قد هو جاهز مجهز السيارة بالديناميت هذا اللي بتفجر في الناس المصلين ذولا، ويودع ذولا اللي معه الخوارج اللي معه، واللقاء ان شاء الله عند رسول الله، اللقاء ان شاء الله في الفردوس الاعلى، وانا ويتحدث عن نفسه انا الان متجه الى قتل هؤلاء الذين لا يعرفون مدري ايش واصحاب رسول الله. يا رجل وبهدوء، يعني ما في مشكلة. وراح وطبعا هم مصورين يتابعوه يصورون، انا انفجر في ما اربح قتل اظن واحد، ولا هو قال انه بيقتل الامة كلها. فمنطلق من قناعة، منطلق من قناعة عقدية انها ولا رسول الله يعني شيء. يعني عجبني مصري امس او قبل امس واحد يوريني في شيخ مصري تحدث عن كيف المخالفة، يعني قال يعني فضرب مثال بالتراويح، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى اول ليلة وثاني ليلة ثالث ليلة ما خرج، وقال لهم كذا وكذا وكذا. ولكن صدقوني لو يجي ذا الحين محمد ورسول الله قال يجينا الآن والناس يصلوا التراويح، يقول يا جماعة أنا ما قلت لكم تصلوا التراويح، لا تصلوا هذه بدعة. قال أي يا محمد، أي يا محمد، شكرا يا محمد، ما مكة والمدينة بيصلوا التراويح يا محمد، توكل على الله يا محمد ريح. قال والله كان وصلت إلى هذه الدرجة. وفعلا يعني وصلنا إلى هذا المستوى، يعني من العقليات ما فيه تدبر، ما فيه وعي، ما فيه قراءة، ما فيه اطلاع، ما فيه يقين، ما فيه بحث عن الحق. يعني الآن ننظر الآن أصبح كل الفرق الآن اللي كانوا يدعون للجهاد، الآن كل فرقة تكفر الأخرى وتجاهد الأخرى. فهذا هو الخوارج، خروج عن الدين بالكامل اللي نحن فيه الآن، وللأسف تحيط بالمسلمين هذا الشيء من كل مكان. إذن هذا ذو الخويصرة وهم من ضيضاء، أي سيخرجون على منهجه، مثل ما نقول سيخرج من صلب هذا على منهجه، ونحن الآن وللأسف نعاني منهم في هذا الزمن. وإن شاء الله أنه بدأ بعد القرار اللي صدر أمس بدأت إن شاء الله تنظيمهم ونهايتهم، لكن لابد أن تتحمل الأمة الإسلامية حتى ينتهوا. هذا الحديث يخبرنا عن الواقع والآتي في ذلك الوقت وما سيأتي. فأما الواقع فإنه قال له أصحاب، ولولا ذلك لما جرى على هذه الحركة، فإنها لجراءة غريبة تنادي على عدم إيمان قائلها، إذ نسب إلى الرسول عدم العدالة. وأما عمر فإنه غلبته الغيرة الدينية فطلب قتله غير ملتفت إلى أن لهذا الشخص أعوانا كثيرين. تقدم ذو الخويصرة من بينهم فصدق عليه قول الله تعالى، إذ انبعث أشقاها. وأما الآتي فإن الآية تظهر في عضد أحدهم المقتول في وقعة النهروان كما تقدم، وهو مفصل في التاريخ بل في صحيح مسلم وفي كتاب الزكاة. وعلمنا نعم وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم يسترون عقائدهم الزائفة أو الزائغة ونياتهم السيئة بكثرة الصلاة والصيام وإظهار العبادة، ولذلك كان الشارع يأمرنا بالسداد والاعتدال. أحدهم في ليلة من الليالي في الكوفة وأمير المؤمنين يقوم بدورية أو في مرورة من أحد الشوارع، وإذا أحد يقرأ في بيته بصوت في آخر الليل يبكي ويقرأ من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وإذا قنبر يقف، وقنبر مولى أمير المؤمنين يقف ويقول أشهد لله إنك منهم، من هؤلاء الساجدين القانتين الخائفين الكذا الكذا. لما سمع هذا القراءة وهذا الليل السكون الليل وهذا يتهجد، فيضرب أمير المؤمنين ويقول أمض، يعني تحرك، لنوم على يقين خير من عبادة على شك، سترى ما. فاتضح في الأخير أنها رئيس الخوارج هذا اللي إنعان، قال قنبر عليك ما تستحق، والله لقد صدقتك يوم سمعتك. فقد تجد من يجيك بالتنطع في الدين، ما تشوف، لكن ما به شيء من الدين، تجد الثوب اللي إلى تحت الزغن، ما عاد إلى تحت الركبة إلا إلى تحت الزغن، عاد قد ويلان بيجينا في زمان ما عاد إلا إلان تقريبا، وهذا اللحى وهذا الدموع الكذابة وهذا لكن إذا جينا للواقع تجد أن قتل النفس المحرمة أهون شيء عنده، أسهل شيء. يعني أسامة بن زيد، بغينا نقول أسامته، أسامة بن زيد الحب ابن الحب كما وصفوه من حب رسول الله له وحبه لأبي، يأتي ويقتل شخص في بداية الإسلام، والشخص هذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال هان معه غنم، ولما رآنا وعرف ان احنا المسلمين وان احنا ربما ناخذها منهم بالله قال هذا حتى يدافع عن نفسه، فذهب وقتله. فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، استقبل الحد ابن الحد أسامة بن زيد، استقبله رسول الله قال من يا أسامة قتلته؟ ويقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قال يا رسول الله ما هو مؤمن، ما بالله قالها لما رآنا، قال قتلته ويقولها يا رسول الله؟ قال قتلته وهو يقولها؟ قال أفهل شققت على قلبه ورأيت؟ قال أسامة بن زيد والله إني ودت إني ما كنت قد أسلمت. ويأمر بديته ويأمر، هذا محمد بن عبد الله. فيأتينا الآن هذه الأشكال الذي تقتل على لا شيء. واحد يمكن رأيته هذاك اللي يوقف الناس في الطريق يقول كم ركعات الفجر، إذا غلط قال يلا يقتل في سبيل الله. يعني وصلت المسألة إلى يدخل قرية كاملة بدون أن يسأل، لا قالوا لنا هذه القرية مذهبهم ما هو على مذهبه، قال يلا كلهم، الطفل والمرأة والرجل والشايب المصلي، ما عندهم، هذا هو الخوارج، هذا نحن اللي نعيشها الآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لقد كان ذو الخويصرة فاتح باب الخصام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريق غير واضح. يعني تخيل سيارة الآن يأتي بها شخص ويدخل بها إدارة حكومية يفجرها. احنا رأينا ما حدث في الرياض وما حدث في العراق وما حدث في سوريا وما حدث في مصر، في كل مكان. يعني أنا أذكر في الرياض لما توجه بسيارة تلك السيارة إلى إدارة الأمن العام أو المرور أو كذا. طيب يا أخي هؤلاء كلهم خلنا نفترض أن في هذا المبنى كفار، المشكلة أنك في دولة إسلامية، سواء أنك في العراق أو في السعودية أو في سوريا أو في، أنت في دولة إسلامية يعني الأغلب مسلمين، إذا كان فيه واحد غير مسلم فهو ذمي أصلا، ومع ذلك يأتي بهذه السيارة ويدخل بها ويتفجر في الأمة هذولا كلهم اللي داخل. إسلام إسلام. لقد كان ذو الخويصرة فاتح باب الخصام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق غير واضح، ثم تكرر ذلك من غيره. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما، واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حامس وزيد الخيل والرابع مع علقمة بن علاء وأما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا أحق بهذا، أمير المؤمنين أرسل بذهب في وعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من غنائم اليمن لما ذهب إلى اليمن، فوزعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بين هؤلاء الأربعة مشايخ شداد على المسلمين، ورسول الله يحاول أن يتألف بقلوبهم حتى يخفف العداوة على المسلمين. فقال أحد أصحابه، فقال رجل من أصحابه كنا أحق بهذا، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنونني وأنا أمين في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الشعر مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ قال: ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا الحديث. فهذه حادثة أخرى، لأن الأولى في قناة حنين والثانية في الذهبة الواردة من اليمن، ولو فرضنا أنهما كانتا واحدة ففيهما شخصان تكلما عما في نفوسهما من النفاق، فالأول من المسلمين المنافقين أو صاحب علقمة لأنه المرجح كما بيّنه النووي في شرح مسلم، والثاني ذلك الغائر العينين. وهذا يدل على أن الخوارج منذ يومئذ كانوا يؤلفون حزبهم ويريدون إفساد المسلمين من طريق الدين نفسه، حيث جاء في بعض الروايات مسلم في صحيحة: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. أحدهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: قال هذه القسمة اللي أنت قسمتها والله ما تريد بها وجه الله تعالى. يعني هذا هو، هذا التجرع على الدين، هذا الوقاحة. ما عاد وقاحة يا سيدي، قد خرجوا من الوقاحة إلى الكفر وقد جاوز الكفر، تطاول على رسول الله صلى الله عليه وآله وتخوير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ما عاد أدري إيش الكلمات اللي ممكن نحن نصف هذا. نعم، وهذا يدل، قلنا على أن الخوارج على أن، وهذا يدل على أن الخوارج منذ يومئذ كانوا يؤلفون حزبهم ويريدون إفساد المسلمين من طريق الدين نفسه، حيث جاء في بعض روايات مسلم في صحيح: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، يريد غنائم حنين، فهو يلتجئ إلى الله طاعنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الفرصة سانحة. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وحننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.